بحيث لم نسق منها وجه ولا المجتمع منه رابع، يبقى لازم تتدخل السماء برسول يأتي بمعجزة ليقنع الناس ويدخل في معركة وياه. فأقول أنتم ما يتوش ليه؟ ظننتم أنكم حين توليتم عن الدعوة وأعرضتم عنها ووضعتم لها العراقيل أنكم بهذا تظلون في فساد الذي نشأتم عليه؟ الفساد إما أن يكون في الأرض عموما، وإما أن يكون في الأقارب خصوصا، وخاصة الأقارب الضعيفة اللي هم الأرحام اللي هم النساء. فإذا كان الفساد منكم في الأرض أو الفساد في الأرحام، الحق سبحانه وتعالى يقول لكم أنتم اللي هتنجوا على نفسكم هذه الجناية. ليه؟ لأنه وبعد ذلك ألم تنظروا إلى من سبقكم من آبائكم وأجدادكم؟ أين ذهبوا؟ هتموت. طب وإذا مت تبقى قامت قيامتك، قامت الساعة. طب فهل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يفعلون؟ ليه ما تتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أن تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنتم من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من إيه؟ الله ما تحكموش حساب الوقت ده، تعملوا حسابك في وقت بعيد. ليه؟ قالك لأنك أنت إن استشويت الفساد لأنه ينفعك، فاعلم أن الفساد في الكون يضرك أنت، أنت عايز تنهب الناس، طب لأنك خوش. طب والناس ما يقدروا ينهبوك برضه في اقوى منك ينهبك. اذا لازم تغلب على ان الفعل الذي يفسد من الممكن ان يقع عليك. ولا تظن انك بنفسك تكون اقوى من مجتمعك، هيجي ناس اقوى منك. وفي قيم ثابته عند الجميع حتى عند الشرير. كلمه الخير ثابته عند الجميع ولو شريرا. والدليل على ذلك ان الشرير حينما يكون له صحبة من الأشرار وبعد ذلك طرأ عليه أمر عنده أمانة وعايز يديها الواحد يصنعها عشان يبدلها، أيعطيها إلى شرير مثله؟ لا، يشوف واحد له الشرير عشان يضع عنده الأمانة. يبقى إذا القيم وهي القيم، الكذاب يحترم الصادق، وما دام يحترم الصادق تبقى القيم هي القيم. ضربنا سابقا مثلا وقلنا شبانك المرقب والتم على بعض واستشروا الفساد وقعدوا يعملوا له على كيفهم، لكن واحد منهم سبهم قال لهم لا ما انا ما ينفعش الفساد واعتذرهم، يقول لك يا ابن خد على جناحك، وقعدوا يسخروا منه ايه ويستهزئوا. اللي مشوا على حد شعرهم فيه ولد عنده بنت، زميله اللي في الشرير طلب ان يخطبها، هيعطيها له ام يعطيها للثاني؟ إذا لما يجي الخير عند مسته هتروح للإيه؟ أمانة في الدهل الكويس. يبقى إذا أنتم يجب أن تحرصوا على إنهاء الفساد، لأن الفساد إن كانت لكم قوة تفرضوا على الناس وهناك قوة أقوى منكم تفرضوا عليكم، المنهج جاي لصالح المجتمع كله. فهل عصيتم أن توقعتم ورجوتم أنكم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا الأرحام؟ نشوف كده الحكايه. فان كان ذلك احضروا حته ثانيه مش هتنفلوا منها، تموتوا الايام تقوم بقى وكده ما تقدرش تعمل اي حاجه. توليتم يعني ايه؟ فهل عصيتم ان توليتم اي اعرضتم عن دعوه الحق وحاربتم رسول الحق. والتولي لا يكون الا عند ما تكره ما تسمع، انما ان كان كلام يعجبك مش هتتولى، انما ده كلام ما يعجبكش انت عين الفساد تحقق شهواتك وتقعد يتكلم بقى في الحق ومش عارف ايه وتقول الله. يبقى اذا لابد ان يسبق التولي والاعراض تسبقه صفه، هذه الصفه انك كذبت فيما يقول. ولذلك ايه؟ ارايت ان كذب وتولى. يبقى الاول قبل ما يتولى يعمل ايه؟ يكذب الاول. طب بتكذب ليه؟ لانه ما وافقش مزاجه. طب وهل الكذب هذا؟ لا، ده الكذب ان ما يوافقش الواقع مش ما يوافقش هواك، تبقى انت غلطان في الايه في هذه المساله، لان الكذب الا يوافق المتكلم الواقع مش الا يوافق المتكلم هواك. يبقى انت بتقول ايه؟ ارايت ان كذب، يبقى انت مخطئ في التكذيب، ولما أخطأت في التكذيب نفأ عنه أنك توليت فارتكبت خطأ لظن أنك ستفسد في الايه، ستفسد في الأرض وتقطع الأرض. طيب تفسد في الأرض يعني ايه؟ أي تجعل الصالح فيها غير صالح، لأن الله خلق الأرض والسماوات على هيئة الصلاح المطلق قبل ما يكون إنسان، وطرأ آدم على هذا الخلق في نفسه، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، شيء ثابت مش والله. طيب ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، مش كده؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني حاجة ما لهاش غاية، إحنا خلقناها بنظام. أنت لما تيجي بقى ما تفسدش الصالح بذاته، إن كنت عندك طموح وعايز تاخد رسالة ربنا زد في الصالح صلاحا، أن يسر أمل الصالح على الناس. كان زمان لما نعوز مية نبدأ الجرار يروح بقى للنبع ونجيب من المية، أو نجيب من البير ونشيل المية مش عارف إيه لحد البير. فلما التقى الإنسان وفكر في الكون كده وبص لقى إيه؟ خدها من الكون برضه، لقى المية لما تنزل على الجبل ما تستقرش على الجبل، لازم تنزل تملأ الواطي الأول، وما تطلعش للعالي إلا بعد ما الواطي ياخد إيه؟ بعد ما ياخد حظ. قال الله طب بدل ما نتعب ونروح نجيب المية بالجرار وبالإيلاب وبتاع الحاجات، ما نفكر تفكير كويس، نعمل شيء زي الجبل نحط عليه المية اللي هو الخزان، وبعدين ننزل منه مواسيك، والمواسيك دي تروح البيوت، يبقى الواحد عايز مية في بيته قاعد يعمل كده، يبقى يسرت الصالح فزدته إيه؟ فزدته صلاحا. انما تفسد في الارض، والله لا تفسد في الارض بعد اصلاحها. ولذلك تجد عورات الكون وعورات البيئه كلها جايه من الافساد في الارض، يعني الشيء الصالح نعمله فاسد، نيجي في الميه نرمي فيها القذرات ونرمي فيها الفضلات ونرمي فيها المجاري ونرمي فيها، يبقى فسد البحر. نيجي في الجو الهواء، الهواء الحلو دي عادم السيارات ومش عارف من ايه يفسد الايه، يفسد الجو، حط مش عارف مواد سامة تموت بقى النبات، تموت الحيوان، وتقول الله. يبقى انت عملت ايه؟ قل هل ادلكم على الاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يبقى ان كنت بقى كويس شيل الصالح على صالحه، وافضل يعني تجنب الايذاء. ان كنت عايز تتمتع بقول الله انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يبقى رقيه بقى، رق المساله كده وخليها، خليني قاعد في البيت وافتح الحواريه كده واخد الميه. بفكر مين؟ بفكر انسان فكر بعقله ونظر في ايات الله في كون ان الميه ما تحش على العالم الا ملك الوضع. كذلك يريد الله الخلق جميعا، اياك ان يكون عندك حاجه ولا اقل منك ما عندكش بيت، عشان الحياه تستفرق. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض؟ فساد الارض يبقى عام لكل الناس، قرايبي وغير قرايبي، ده عسى تركوا في الفساد وتروح لقرايبك بقى. طب قرايبك اثنين ذكور واناث، الذكور معلش من صلبك ولهم قوه يفضلوا برضه يعملوا اللي يعملوه، انما النساء الارحام بقى الغلابه دول اللي مبنيين على السفر اللي ما عندك ده، انت وصل بكم فساد، مش فساد في الارض ولا فساد في الاصلاب اللي هم ليه، بل فساد في اضعاف خلق الله وفي المراه. ولذلك ايه؟ تقطعوا ارحامكم، شاف متقطع ارحامكم ويقطعون ما امر الله به ان ايه؟ ان يوصل. ولذلك اذا رايت نساء مهيضات في الكون تعبانين في الكون بيجروا على لقمتهم، يعرف ان في خور في اسرهم، الرجاله ما عندهمش نخوه. ليه؟ لان لو عندهم نخوه ما يخليش المراه تطلع من بيتها كده ويقبلها الحاجه بتاعتها. اسمع قول الله في موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسكون، ووجد من دونهم امراتين ابي الرحيل، امراتين بتعمل ايه؟ تمنعان الماشيه، تمنعان الماشيه من البئر. طب امال انتوا جايين ليه؟ طب ده جاي عشان تسكي، انتوا بتحسوا ليه ليه؟ ما خصمكم؟ ايه الحكايه بتاعتكم؟ فهموني ايه اللي حصلين؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير. جابت حكمتين اثنين تحل مشكله المراه، ابونا شيخ كبير ضروره اخرجتنا الى العمل، ولكن الضرورة التي أخرجتنا لم نأخذها على علتها كده ونطلع بقى ونختلط ونقبل لا نسقي حتى يصدر الزعيم. إما يروح السبان يبقى نروح نسقي. المهمة الإيمانية بقى أو المهمة الإشرية والآه تسقى لهما. حين لا يوجد هذا في المجتمع يبقى فيه خور في رجال المجتمع، فيه نقص في الرجولة. احنا قلنا زمان أول ما رحت السعودية في سنة 50 ركبت السيارة اللي توديني الكلية، وإذا بالسائق يقف بقول له يا صالح إيه اللي وقفك؟ قال لي معلش. وبعدين التفت لقيته على باب كده جاب روح عجين عليه عجين واتغطى بيه وحطه في السيارة. قلت له إيه دي؟ قال لي معنى لو عجين قدام الباب إن رب البيت غائب. الست تخدم العجين وتقرصه وتحطه على اللوح وتحطه قدام الباب وتشك الباب. اي واحد يمر يلاقي اللوح دي ياخده ويوديها الصابونه ويخبزه ويجيبه ويحطه مفرحه. اهدي دي فسقى لايه؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل. وبعد ذلك امونا شيخ كما خرج وبعدين ما اتصلش بالشباك وبعدين فسقى لهما. وبعدين لما البنت شافت راجل قوي وكويس كده وامين عرفت القوه في ايه؟ انه مسك الحجر بتاع البير وشال بقى قوي. لما جيت تاخده علشان ابوها بيجزيك اجر ما سقيت خلاص؟ قامت قال لها امشي ورايا. يا سلام على الامان. امشي ايه؟ ورايا. محدش خلاها تمشي قدامه. ليه؟ لان لما تمشي قدامه الهواء يعمل السب كده يبين ملامح اي شيء. وهو مش عايز لا بس شواري ليه تقول لي يمين وشمال. فمش عارف انه بعد ما عرفت انه قوي عرفت انه ايه؟ انه امين. لما رحت عند ابوها قلت له يا ابتي استاجر. طلبت ان ياخذه اجيرا لانه قوي وامين. ليه؟ ما حبتش الخروج. لو حبت الخروج في ذاته هتغطرشت فيه وكل يوم يطلعوا بقى مش عارف. يا ابتي استاجر. لكن الرجل عاقل نبي شعيب قال طب انا هدخل شاب زي ده في الوسط البنتين. راح قال له تعال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. هو اللي طلب اكتفى الرجوله. هو اللي طلب ايه؟ هو اللي طلب ايه؟ دي مهمه المجتمع ومهمه الايمان ومهمه علشان المجتمع يبقى ايه؟ يبقى سليم ولا فيش فيه ايه؟ بس فاذا كان الانسان هيتولى عن الدعوه عشان يفسد في الارض فسادا عاما يشمل الناس جميعا يشمل الميه إذا كان الشرع يقول لك اوعى تبول في الماء الراكد. إن كان بيجري كده ظهره معلش. طب كويس يبقى لا يبولن إنما التغوط ممنوع خالص. طيب وقال لك فتحت شجرة فيها ظل جميل كده. قال لك اوعى تبول تحتها ولا تقضي حفل تحتها. ليه؟ لأن الشجرة في هذا المكان عرضة إن الناس تيجي تستريع عندها وتقعد ومش عارف إيه وبتاع. فعلى الأقل ما تقرفهمش في طرفك. إن لم يكن فيه عدوى أو إلى آخره، اوعى تعملها دي. وأيضا لأن الظل هيمنع الشمس، والشمس هي التي تأخذ الفضلات وتروح تطلع منها المائية وتنشفها وخلاص وتنتهي، فما فيش حاجة تطهر، فيمنع منها، شوف عايز يحافظوا على إيه؟ على نظافة البيئة كلها. ولذلك حين يقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت ايدي الناس. ارمي فضلات البواخر كلها بقرفها، ارمي المجارف اللي في البحر كل الناس هي اللي بتجيب الايه؟ وفي البر هكذا. يبقى الله يريد ان نترك الصالح على صلاحه ان لم نجد فيه. ما نجيبش احنا فساد ونجيه للبيت، لانك يا غبي الفساد اللي انت عامله في البر هيجي يصيبك ويصيب ذريتك ويصيب عيالك. وانت اللي هتبقى يعني عندك تحكيم منه لا مش ممكن. فهل عصيتم ان توليتم؟ هل رجوتم وظننتم انكم بتوليكم عن الدعوه تفسدون في الارض فسادا عاما لكل بيئاتها وفسادا خاصا للارحام اللي هم ابعث الناس وفي حاجه الى الرعايه؟ فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك أي الذين يرفضون هذا، يرفضون التولي والإعراض وتكذيب الداعي عشان يفسدوا في الأرض، أولئك الذين لعنهم الله. لعنهم الله التي ولعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم عن مسار رحمته ورضوانه. ليه؟ لأن ربنا خلق حاجة حلوة وأنت بتيجي تفسدها. مش بس الله بقى، لا، والملائكة ويلعنهم اللاعنون اللي حيفكوا بالفساد اللي هم إيه؟ اللي هم عملوه. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم يعني جمع عندهم صمم، ما يسمعوش، لا هم بيسمعوا يقول. لما واحد يجي ندي على روح وصمارة هوي، ما يقولوا لا هوي، ما يسمعش كلمة الحق ينتفع به. يبقى السمع ممنوع عن ايه؟ عن صوت الحق والخير. طب ربنا ما دام أصمهم، لأن ما دام هم قلوبهم جاحدة وتستنكر كل شيء، ربنا يقول انت حبيت الحكاية دي، طب انا هضرب على نزلك اسمع، ما عدناش تسمع، انت اشقاء اللي تسمع فيه. فأصمهم عن كلمة الحق فلا يسمعونها، ولا يسمعونها اي لا يستجيبون لها. طيب وايه؟ واعمى ابصارهم عن ايات الكون فلا يتدبرون هذا الخلق العجيب اللي هم عايشين فيه، ولا يقدروش يتناولوا الشمس اللي بتنور لهم، لا يقدرش واحد يحصلها، ده الكوبايه شويه النور دي تتفسد بعد قد ايه، واحد ظل فيها ربنا، ودي شمس عماله تضيء الكون كله، ولا حد صانها ولا حد عمل لها ولا موتور ولا اي حاجه، ما بيتدبروش هذه الايه؟ هذه الايات. فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران. يبقى القران كلام الله الذي حمل منهجه ومعجزاته لصدق رسوله. تدبر يعني ايه؟ ما تنظرش الى سطحيه الايه وظاهرها بس، شوف معطيات الايه، ده فيها كنوز كل يوم عمالين بنكشف منها كنز. يتدبرها يعني ايه؟ ما تنظرش الى الوجهه بس بتاعتها، لا، انظر الى معطياتها كل يوم، ودبر كده كل يوم تطلع منها ايه؟ تطلع منها خير. بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل ثاني. نعم. افلا يتدبرون القران؟ لا، مش هيتدبروا يا رب. الأم على بل على قلوب أقفالها. واحنا قلنا بقى ان الحق سبحانه وتعالى غني عن ايمان العبيد جميعا، لان ايمانهم لن يعود عليه بشيء، لن يزيد في ملكه شيء، وكفرهم لن ينقصه من ملكه شيء. بكل صفات الكمال خلق، وبكل صفات الكمال رزق، وبكل صفات الكمال رب، وبقيوميته ابقى نعمه على خلقه ولو كانوا كافرين به. شوف الرحمه بتاعته، ولو كانوا كافرين، لان عطاء رضيه عطاء. ولذلك احنا قلنا لكم قصه سيدنا ابراهيم، طرق عليه البرق الليل طارق، وبعدين خرج قال له عابر سبيل طالب حال، قال له ما اجي انا تقول، قال له انا ما اجوش، فصد البرق وشه انصرف الرجل. فعاتب الله جل جلاله ابراهيم وقال له امن اجل بيتوته ليله تطلب منه ان يغير دينه، انا وسعته وهو كافر بي طول المده دين كله. فرجع سيدنا ابراهيم على غير شده، قال له ما الذي اتى بك وقد جئتك فانهرتني وطردتني؟ قال له ان ربي عاتبني فيه. قال له ربك عاتبك فيه انا؟ قال له اه. قال له نعم الرب الذي يعاتب انبياءه في اعدائه، نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى وسع الكل ولو كان كافرا، ما قالش للشمس اطلع على المؤمن بس، ابدا اطلع على الكل، يا هوى اغرم الكل، إيه كل حاجه للكل. نعم، لان زي ما قلنا عطاء ربوبيه، عطاء ربوبيه هو اللي يربيك ويديك الخير دي، انما عطاء الوهيه تكليف، ما دام امنت بيا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى ده ايه؟ يبقى ده التكليف. افلا يتدبرون القران؟ لا، مش هيتدبرون، بل على قلوب اقفالها. افلع الوسط، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. احنا قلنا ان النفاق ما ظهرش في ايه؟ في مكه، انما النفاق ظهر في المدينه. بقى المدينه اللي فيها انطلقت الدعوه واستقرت وكده فيها نفاق، لانه لا ينافق الا القوي، والاسلام في مكه كان ضعيف، لكن لما راح بقى قوي، اللي ما عندوش فكره عن الايمان والشعور دي يدعي انه مؤمن عشان ايه؟ يستمتع بخيرات الايه؟ الايمان. يروحوا اول الصفوف ويستمعوا مش عارف من كده ومش عارف ايه بقى يعني. ارتدوا على ادبارهم يعني ايه؟ كانوا مؤمنين. المؤمنين ده هم منافقين. المؤمنين باللسان انما قلوبهم مش مؤمنه. لكن عدو الكافرين اللي ما مش حتى باللسان ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول يعني ايه؟ هيئ وزين وحسن. ولذلك يقول لك من الوسواس. الوسواس اللي ايه؟ الوسوسه دي صوت الحلي. الذهب لما يجي كده يقلبه كده يبقى له ايه؟ فبيوسوس يجيب حاجه حلوه كده يسمعك ويجيب لك شهواتك ويزينها ليك. ودي من فقد قوله ايه؟ ساعة الخلق والعملية بتاعته في آدم وألف. قال له لا رب بما أغويتني. هو ربنا بيغوي؟ قال لا خلقتني مختارا أهتدي وأضل. لو خلقتني مش مختار ما كنتش حصل. قال لا بقى يظهر ربنا قال لا مختار تكريم لك مش عايز أربطك بحديد عايزك تجيني مختار. مش عايز القالب أنا عايز القلب. هم قال له ايه؟ مدام ابو اسالي لا ابو ينام اجمعين. طب خليك عند حدودك بقى. ابو ينام اجمعين. قال له الا عبادك منهم المخلصين. اللي انت عايزه ما افضلش اجمع ايه. ايوه كده بقى ارمد بقى كده. الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. وحب يكشف بقى خصصه في الاغواء للبشر. قال له لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني مش هروح الخماره. لأن اللي في الخمارة مش عايزني. إنما اللي عايزني اللي بيستندب اللي مش عايز يفسد عليه الأعمال. لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. ثم الذي يكشف خطته في الإغواء يبقى غبي ولا مش غبي؟ طب اللي عايز خطة يغلي بقى كان يلاقيها دي شوية. إنما قالها كده. إيه؟ عشان تبقى حجة على اللي يسمع لا على اللي يستمع لوسوسته. ده هو قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى معناه انه لما يجي لك الشيطان يوسوس لك يعرف انك عملت خير. ولذلك الذين يشتكون يقول لك ايه؟ انا ساعة ما اصلي يجيني وسوسه في اشياء كتير قوي. وانت في موقفك امام ربك يوم ده موقف حلو ما عايز يفسده عليك. يقوم يجيب لك حاجه تهمك وتنسيه هل يجيبها لك في دماغك. تقوم انت في الشغل كله ايه؟ اللي يهمك وتشيل الايه الاول. ولو انك استمعت الى وصف الرب أينما يأتيك الشيطان إذا لم يميلك الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بانفعال. يوم يعرف أنك فأسته ومدام فأسته يقف عند حد ويشوف واحد ثاني لبقى غيرك زي. وضربنا مثلا الإنسان إذا كان جالس في بيته كده وبالليل شاف لصوص عمالة إيه تحوم حول البيت. أولا البيت لا يحوم حوله لص إلا إذا كان عامرا ولا بيت خربان مش هيجي أدي واحد. يبقى ما يجيلكش في الصلاة إلا إذا كان حلو. طب وإيه الثاني؟ وبعدين أنت وأنت شفتهم كده قلت إحن يعملوا إيه؟ أهي إحن دي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمكن إن ربنا يقول لك ده إيه؟ ده يمكن أكح صدقي. يجيله ثاني مرة برضه يقول له إحن يقول لك ده فأسوأ. يوم يشوف واحد ثاني بقى وإيه؟ يبقى وإما ينزغ لك من الشيطان نزغ إيه؟ فاستعذ بالله. فكروا ربك. لأنك انت مش هتقدر عليه انما يقدر عليه من خلق. ما تفكروا رب. ولذلك يقول لك الشيطان الخناس. خناس يعني اذا ذكر اسم الله خناس. انما انت وهو يرعرك تطول. انما شايف ليه ربنا في الوسط ينتهي منه. ولذلك ادي واحد ثم لآتينهم به من بين ايديهم مش كده قدام ومن خلفهم. يعني يجيله على كل لون يقلب له على كل لون. ليه؟ لأن مش كل واحد في واحد بيحب الفلوس يجي له من ناحية الفلوس. في واحد بيحب الفخفخة يقول له واحد يقول له يا سلام ايه العظمة دي ايه الوجاعة دي انت مش عارف كنت امبارح ايه. ويمكن ما حدش يرشيه بالماء انما كلمة كده فيها الماء. كل واحد له ايه؟ كل واحد له مفتاح. فاللي عمال بقى يغش يجيب يشوف المفتاح يقلبه مرة على اليمين ما جاش مرة على الشمال ما جاش مرة على الغرب خلق ما جاش مرة على يقلبه كده كل وقت. ولذلك لما سئل قال لك كيف أعرف أن نزغات نفسي من نفسي أو من الشيطان؟ قال له مسألة سهلة، الشيطان يريدك عاصيا على أي لون، فإن عزت عليه في حب المال يروح لك من حب الشهرة والجاه، يروح لك من حب النسوان يروح من حب، عايزك عاصي وبس، لكن النفس تريدك عاصيا من لون خاص تنصرف عنه برضه تلح عليه. فإذا رأيت المعصية ثابتة فاعلم أنها من النفس، وإنه عايزت أنها يعني عزت عليه فين وقالت لا من الإيه؟ من الشيطان. يبقى إذا المقياس عندك إيه؟ عندك في المعرفة دي منه. تعالى بقى أنا أسير من إيه؟ الجهات كام؟ عشان تعرف برضه إنه إن كان يعني عالم قيم إنه غبي برضه. قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. طب وفين العلو والسفر؟ ما جاش ناحيته الأبد. ليه؟ قال لك ده دي بقى اللي تملي نظر إلى سمو الألوهية العليا والعبودية الجلة ده ما يجريش الشيطان أبدا. إنما الإنسان يرضى به. ده اللي حتتين ما يجيش منهم إيه؟ ما يجيش. يبقى فأس نفسه ولا ما فأسه؟ يبقى إحنا بقى ولذلك لما يجي في يوم القيامة بقى يحصل الجدل بينه وبين الأغوار. وقال الشيطان لما إيه؟ قل الأمر إن الله وعدكم إيه؟ وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوة ترغمكم ولا عندي حب تقلعكم، إنما أنت كنت على تشويرة وتحب الشهوة. ولذلك يعرف الشيطان والنفس لما يجي رمضان ويكون الرسل تصفد فيه الشياطين. كان الرسل ما تجيش معصية، إنما برضه جت معصية والصيام موجود، يبقى دليل على إن الشيطان مصفد أنت نفسك بقى يا اللي نفسك يعني، يبقى دي من إيه؟ من النفس. الشيطان سول له وأملى له ذلك بأنهم قالوا للذين، طب ارتدوا عن إيه؟ عن الإيمان ولو نفاقا، جابوها على البلاطة بقى، جابوها على البلاطة إزاي؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله اللي هم بنو قريظة والنضير سنطيعكم في بعض الأمر، هنبقى وياكم بعض الأمر والله يعلم إشرارهم، بكنهم هيعرفوا خلاص. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ طب انت عملت كده وقلت مش عارف ايه، هتخبروا تدفعوا ايه لما الملائكة بقى تجيكوا كده وتضرب وضوكوا وأدباركوا وتعمل في كل بيمان؟ ما احتلتوش ليه علشان تخلصوا من الحكاية دي؟ فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ طب نصيحكم في بعض الأمر ايه؟ ايه بعض الأمر اللي هنطيعوهم فيه؟ هم قال لك لك الآية دايرتها، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم من البلاد لنخرجن معكم عنيد وإياكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. لو أخرجوا ما يخرجوش، ولو قاتلوا ما يقتلوش وإياهم، ولو قاتلوا لا ينصرون. يبقى ده كله كلام إيه كده؟ هذه اللي إيه؟ نطيعكم في بعض الأمر. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اللهم عملوا خير عشان تحبطوا يا رب. أما قال لك إيه، وكان فيهم خصال كويسة، كانت فيه خصال ساعات ما يجي الضيف يدفع لعنده ويبقى عنده مجده وعنده شهامة وكل دي عندهم خصال كويسة، لكن على الخصال الكويسة دي كان في بالهم الله، يقول لك انت تاخد اجرك من اللي انت عملت من اجرك، وانت عملتها عشان تبقى ايه؟ يقال عنك كريم ويقال عنك شجاع ويقال عنك كذا ويقال عنك كذا. فانت ما عملتش لله يوم يحبط عملك، يبقى عملك كله ضايع، اعمال الانسانيه خدها الانسانيه. ولذلك لما سئلنا ونحن في سان فرانسيسكو، هتقولون ان الذين اخترعوا الاشياء النافعه وعملوا كذا واخترعوا كذا هيروحوا النار؟ ازاي الكلام ده؟ عملوا كويس حاجه تنفع الانسانيه؟ فقلنا لهم او فعلوها وفي بالهم الله ولا فعلوها الانسانيه؟ امر الانسانيه كرمتهم وعملتهم تماثيل وقعدت تكتب عنهم وتعمل مش عارف ايه، ولذلك فعلت لي وقال وقصيت من اخلص لي، ما فيش حاجه يبني مسجد ويحط لي افكار انشاه مش عارف ايه وبيحضر ايه وبيحضر ايه وبيحضر ايه. انت فعلت لي يقال وقد قيل يبقى مالكش حاجه عندي. انما العايز يبقى له طبعا طالع يعملها لمين؟ لله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الله. وبعدين كل دي ولا لها ايه فايده. وبعدين يضرب بقى مثلا ثاني كسراب بايه؟ بتيع. يحسبه الظمآن ماء حتى يمشي ورا السراب، ورا السراب ما يجدش ماء. يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود الاله اللي كان كافر به، ما كانش في باله، انما لو كان في باله كان ربنا يديله ايه؟ يديله الثواب. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضلالهم؟ هم ظلوا هيبقوا يعني منافقين كده ومسكين كده، ما نعرفش ربنا يطلع الحسد على قلبهم. ده بقى يطلع الحسد على قلبهم في حاجات كتير قوي. ده كان يملوا السنتهم بالكلام، يقولوا ايه؟ يقولون هو اجل على النبي، هو اجل. زي ما انت تقول ده فلان ده وجني، هو اجل. فرد الله يقول نعم ولكنه اجل خير، يستمع الخير. الله. وبعدين يقولوا ايه؟ لما يجي مثلا السلام عليكم يحرفون الكلمه ويلوون السنتهم ولا تعرف انهم في لحن الايه؟ في لحن الايه؟ في لحن القول. يعني هم يجيبوا الكلام كده، هم عندهم. ولذلك ربنا يقول للمؤمنين قولوا انظرنا ولا تقولوا ايه؟ راعنا. ليه؟ لان هم جابوا كلمه راعنا من الرعونه. راعنا من الرعونه، عايزين ايه؟ ما عندهمش جرأة يواجهوا، يقوموا يجيب كلمة ايه ترضي اللي في نفسهم ايه وترضي الهيبة اللي خايفين منها. نعم. يلوون ألسنتهم بنجوى. نعم. ذلك بأنهم اتبعوا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لم يخرج الله أضغانهم؟ لا، هيطلع الحيب اللي يؤببه. ولو نشاء لأريناكهم، لو كنا يعني عايزين كده تعرفهم كده فلا عرفتهم بسيماهم، بالعلامة بتاعتهم كده، يبقى وشه كده ايه باين عليه الكذب كده، مظلم عليه غبرة. انما الرجل الصادق يبقى مسهلنا فيها في الكلام، ما عنديش خزنة، لان البشرة مرآة الشرائح. البشرة اللي هي الجلد ده مرآة الشرائح. مرآة الشرائح يعني ايه؟ يعني اللي جوه يبان عليه. بس عايز واحد ذكي يمكن يضحك كده، هو بيضحك كده وهو ما كاره، يوم يعرف كده الايه. ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. لما اقول السلام عليكم ولا ايه يقول الكلام ده، وقولوا راعنا والله يعلم اعمالكم. الله. احنا قلنا يعلم اعمالكم فيها عمل وفيه فعل. الفعل يقابل القول والعمل يشمل الاثنين. يبقى العمل فعل اللسان وفعل الرجل الجوارح، لكن الفعل يقابله الايه؟ القول. يبقى القول واخد جهاز لوحده اللي هو الكلمه، واخد جهاز، والباقي ما ايه فعل. لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. يبقى اعمالكم يعني قولا او ايه؟ او فعلا. ايها المؤمنون برسول الله آمنتم به وصدقتموه، لكننا نريد أن نختبر ذلك الإيمان وذلك التصديق، أيثبت مع البلاء أم لا يثبت؟ نعمل لكم بلاءات كثيرة أوي. يقول سيدنا رسول الله يقول أنا أسري بي الليلة، إيه الكلام اللي هم مؤمنين؟ ينفض شوية عشان يطلع الإيه الغش. كل ما تيجي بقى ابتلاء يطلع شوية. ليه؟ لأن المهمة بتاعتهم صعبة، سيحملون رسالة الحق للخلق جميعا في كل زمان وفي كل مكان. يبقى ما نشوف ما نتدخلت فيها لمين؟ الصنديق اللي قوي اللي يصبر على البلاء، اللي يقدر يحمل الدعوة ولا يبالي، اللي فيهم ان الجزاء في الآخرة احق من الايه؟ من الدنيا. اللي فيهم لما يموت شهيد هيبرأ من الموت. كيف يجازي الله الشهيد الذي ضحى بحياته ودخل كده في القتل؟ يقول انت ضحيت بحياتك ستكون حيا عندي، وحياتك عندي موصولة بحياتك عند الناس، موصولة بحياة الآخرة. يبقى ضحيت بالموت يبقى ما تشوفش الموت. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم الايه المجاهدين، لانكم هتحملوا بقى رسالة الدنيا، رسالة الدنيا دي والذهب والكفار وبغير لغاتكم تحتالوا، لان كمان اللي عايز يهدي واحد قد يكون اللي بتهدك تهديه ما يعرفش لغتك، ثم تحتالوا ولو بالإشارة. انظر الى ما صنعه الحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الإذا القرنين. أمل إيه؟ قال حتى إذا بلغ بين السدين إيه؟ وجد من دونهما قوما إيه؟ شباك لا يكادون يفقهون قولا. طب هتتفهم إزاي هذا القانون وإيه اللي معنى؟ قال يقول لا يكادون يفقهون قولا، وبعدين هم يقولوا إيه؟ قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ده قالوا كلام حلو. إن لا يكادون يفقهون قولا، وقعد يرد عليهم قولا. يبقى معناه انه احتال معهم في ان يفهم ولو بالاشاره. ليه؟ لانه عايز ايه؟ مش عايز كلام بر وعتب. ولذلك لما قالوا اعمل بيننا وبينهم سد، قال لا مش هعمل سد، انا هعمل رد. اللي هي اخر ما وصل اليه السد بيبقى صمد كله، لو جت هذا في ايده كله، انما لما يبقى ربنا كده يجي سد. الله اكن يعني عدل لهم، مش خدهم بس على انه كده. يبقى كيف فهم منهم وكيف تكلموا وفهم ازاي، يبقى احتال على ان نتكلم. يبقى اذا الذي يحب ان يقدم مروءه يقول لك ما عرفش قال ايه، لا احتال عليه وشوف كده، لان الاشاره اسبق من الكلام. الاشاره حتى تيجي المتكلم البليغ يوم يجي يستعين بالاشاره في بعض الاحيان اللي ما يقدرش يتكلم ايه يتكلم فيه. والاشاره هي اللغه العامه العالميه، اللغات اللسانية دي بنختلف في الوضع دي كده، وانجليزي ولا فرنساوي، انما الاشارة لغة عالمية. مثلا لما تعمل لأي واحد تبقى كده يبقى معناه انك تقول لا، عند كل اللغات مثلا تعال تعمل له كده ابعد عنه، كل الاشارة تؤدي ايه؟ تؤدي. الاشارة هي الايه؟ هي الاصل في الاداء. الاخرس، الاخرس ده مش متفهم في معيشته، لا بيتفهم في معيشته تقول له هات كده مش عارف ايه، الراجل اللي جاب السنطره. يبقى اذا الاشاره هي الايه؟ هي الاصل. فاذا عزت عليك لغه يبقى لما تدخل في بلد وما تعرفش لغتهم ولا هم يعرفوا لغتك، وعايز بس تاكل تعمل ايه؟ طب عايز تشرب، عايز تدخل الكلام، عايز انام، تقدر تتفهم بايه؟ بالاشاره. ليه؟ علشان تبلغ مبلغك من انك انت تفهم حتى اللي مش ويا لغتك تفهمه مرادك وتفهم عنه ايه ما يقول. وبعدين بقى مشكله مش تعمل له انت في المظلوم المضطهد تمنع عنه وسائل هذا الظلم. طب هنبني بلاش سد، هنبني راجل، بس انتوا اللي تبني، هاتوني جبر الحديد، هاتوا مش عارف القطرات، كدر النار، عشان ثم اللي يعملوا ما يقعدش هم محتاجين له. ولذلك الراجل لما قال له ما تتصدق يا اخي قدمه سمكه، قال له اولى من ان تعطيه سمكه علمه كيف يصطاد عشان ما يعجبش كل يوم يا نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الصابرين على ايه؟ لان في مشقات، المشقات دي هينساحوا بالدعوة في بلاد ليس لهم بها علم. ولذلك تجد تمهيد الله للأمة الإسلامية إنه ما جعلش لهم في بلاد الجزيرة توطن، يعني مالوش هتتشلة كده ينطلق بيها، ده البيت بتاعه على ظهر الجمل في أي حتة، هو عامل الخيمة ومش عارف إيه. إذا لما يقول له اطلع روح في أي بلد بقى، فارس ولا روح العراق ولا روح الله. وكمان العداوة اللي كانت بينهم وبين بعض دي والاضطراب وحروب القبائل دي مقصودة. ليه؟ لأن في حروب كانت تظل بين القبائل 40 سنة. ولذلك النبي لما حب الجيوش ما عملش مدرسة حربية كلهم يبقى إذا تمهيد، وعملها أمة أمية عشان لما يروح بمنهج

وبعدين أضل غيره يبقى له أزال. ولذلك لما يقول لك لا تزر وازرة وزر أخرى، ده هي ما برضه حصلت مش وزرها. ليه؟ لأن الأول ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. ثم ما يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، لا، ده الوزر الأول وزر ضلالهم، والوزر الثاني وزر إضلالهم بالغاية. هذا معنى وصدوا عن سبيل الله. ومعنى الصد بيصد عن سبيل الله ليه؟ بأن مستشعر كده من الكلام الحلو ده والقرآن الجميل ده والمبادئ الجميلة، لما حد يسمعها حيلين ليه يقوم يحوش. ولذلك يقول ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، هم فاهمين انهم بتوع ملكة، انهم لو سمعوا القرآن حي ايه؟ هيتأثروا بيه. والناس يقول لك لا تسمعوا لهذا القرآن. طب لو كانوا عارفين القرآن ما يأثر فيه كانوا يسمعوا ولا ما يسمعوا؟ والغوا فيه، مش بس ما تسمعوش، شوشروا عليه عشان الغير ما يسمعوش. إذن هم واثقون. أما الأذن العربية حين تسمع كلام الله في القرآن لابد أن تستجيب بفطرتها إلى هذا الكلام. فقالوا لهم لا ما تسمعوش القرآن، وهيصوا ساعة ليل القرآن هيصوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. مش هتغلبوا إلا كده، إنما إذا كنتم هتسمعوا القرآن ولا تلغوش فيه ما انتش هتغلبوا أبدا، والقرآن هيفضل إيه ماشي. وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، لأو شقوا هو شق، حاربوه وعندوه. وسيحبط أعمالهم، سيحبط أعمالهم، أعماله حابط يعني مليل جدر. ليه يحبط أعمالهم؟ أن الأعمال اللي بيعملوها قسمية، قسم يتعلق بالمال يغري به الناس، وقسم يتعلق بالقتال. فقسم المال يقوم فيه الآية مشهورة إن الذين كفروا تكون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. إنها طلعت منهم فلوس ولا جابتش نتيجة، خدوهم بيحقوا عليهم زي اللي بيعمل في الانتخاب، يدي لمثل نفسه بس ياخدوا فلوسه ويضحكوا عليهم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى آدم من ناحية المال. طب القتال بقى، قال لك القتال له واقع. قال لهم اعتبروا يا مجاهدين يا من تشاقون رسول الله، اعتبروا في الواقع اللي قدامكم، الم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ ارض الشرك كل يوم تنقص، وارض الاسلام كل يوم تزيد. يبقى ما دام بكل اللي انا عملت ده عمل ايه؟ عمل مجانين ولا مش ايه؟ سيحبطوا اعمالهم. اسمع بقى يا سيدي قول الحق سبحانه وتعالى. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. كانت فيه أيام بدر طائفتين، طائفة العير اللي فيها التجارة والبضاعة والفلوس ودي حراسها قليل، وطائفة النفير اللي جاي يحمل البضاعة اللي جاي من مكة بقى في كذا أبو سفيان وعتبة وهيطة بتاعتهم دي. ففي حاجتين اثنين ربنا وعدهم أن إحدى الطائفتين أنها لكم، وأنتم يا مسلمين عايزين برضه يعني غير ذات الشوكة، انتوا عايزين اللي فيها ايه الفلوس عشان ايه تخدم تعويض للفلوس اللي فاز منكم. لكن الله يريد ان يحق الحق عشان ما يبقاش فيه شبهة في انكم صعدتم للمال. انتم صعدتم عشان القتال وتربوا الجبابرة بتوع الايلين بتوع مكة ابو سفيان وعثمة وشيبة والجيلة. وتودون ان غير ذات الشوكة اللي هي العير تكون لكم، لكن الله يريد ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لما تاخدوا العير هيفضلوا برضه ولاد الكلب هناك، لا هم جم هنا خرجت افلسوا جابوا احسن ناس في الحق. فلما انهزموا رؤى بدر هذه بقى الهزيمه، يبقى انهزموا على من على العير، لا العير نفل خلاص بدات القتال، ودول اللي جم بقى بالنفير هم دول اللي بقى قبل ايه معه. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الايه الكفر. استغيثون ربكم، مش النبي قاعد يستغيث رب ان تهلك هذه الاشهاد فمن توصل مش قال كده كسبنا الوقت بعض مناشدتك الله، ده ربنا وعدك احدى الطائفتين النبي كان عايز من النصر يبقى على مين؟ على الطائفة ذات الايه؟ ذات الشوكة. يوم ايه بعد الاسر فاستجاب لكم اني ايه ممدكم بألف من الملائكة. وفي آية ثانية في ثلاثة آلاف بلى ان تصبروا وتتقوا مش يمددكم بخمسة ايه بقى على مقدار الصبر يكون المدد من الله. يبقى انت عايز تكبر المدد كبر الصبر وكبر الرضا وكبر العظيم يجي لك ايه يجي لك المدد من الله. لان الله لو شاء الله لانتصر منهم يطلع لهم حاجة هم جايين كده من كده يموتهم ده. انما عايز ايه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لان لو تعذبوا بغير يديكم من ظاهرة كونية يقول لك ما هي الظاهرة الكونية هي اللي جات لا انت عشان تجلهم كده قدامكم الضعاد يقولوا هم ايه اللي عملوا فيكم ايه العمال دي. الله وسيحدث عملهم برضه في حنين. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم 12,000 حاجة ما حصلتش 12,000 مسلمين وحين في حنين بعد فتح مكة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يبقى أدب من شاق رسول الله وأدب من كان مع رسول الله لأنه بقى إيه يعملوا. وجد سيدنا أبو بكر نفسه يقول لن نهزم اليوم عن كبرة ده احنا 12,000 ده أبو بكر نفسه بيقول كده كل الحال. فيقوم يقول ايه ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم بتوع هوازن وثقيل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن صعوبت على ربنا هو أدب بس رجح ولم يجرح. وبعدين أنزل الله السكينة في قلوبكم واطمئنان النبي قال أنا عارف إيه الله وجثني وخدت النصر وخدت الغنائم وخدت كل حاجة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى فقط إذا نال المؤمنين شيء من مقدمات الهزيمة يبقى دي عشان تربيتهم هم وعلشان يستمعوا الإيه ما يتغروش والأحد إيه. طب ده لم يمر على نصر بدر سنة وبعدين جت وقت النبي اوقف الرماه على الربوه وقال لهم لا تفارقوا هذه الربوه ان انهزمنا او انتصرنا. لكن لما الغنيمه بادت كده ومتاول النصر راحوا شايلين من الزمن خد النصر من الحوالين بتاعه وحصل بتاعه وحصل اللي حصل. بالله لو انتصروا مع مخالفه امر رسول الله اكان يقوم لامر رسول الله قائمه قد احنا خلفناهم انتصرنا. لا خلفتكم خد على دماغكم ولو رسول الله بينكم سنة الله ولم تجد لسنة الله ايه لأمر ربي. اذا سيثبتوا اعمالهم ان كانت بالمال ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ان كانت بالقتال إيه؟ ربنا ينصركم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم